كان علما وقال وقال وهكذا بعد أن أكرمه الله بما أكرمهما به شكرها الله على عطائي على ما منحهم بي على ما خصهم بي وقال الحمد لله والذي يطيل النعم ويبقي النعم ويخلد النعم ويجازى الإنسان عليها وتخلد فيه وفي ذريته هو أنه يشكر الله على كل ما أنعم الله عليه من النعم الظاهرة ومن النعم الباطنة والشكر يزيد في النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعذاب كفر النعمة أن يسلبها من أنعم به عليها ولا يفعل هذا إلا مخذول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فضل جميع عباده المؤمنين ولكنه يقول سليمان وداود أنه فضلهما على هؤلاء المفضلين على أكثرهم على المجموع منهم وهكذا هو لو قال فضلنا على جميع عباده المؤمنين لما بقيت هناك رتبة لنبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن سليمان قد مر في إحدى صفراته وهو في بسطه في الأجواء وهو يستخدم الريح مر على مكة وزار مكة وطاف بالبيت وحج كفعل جميع الأنبياء قبله وبعده وقال لمن معاه في هذه البلدة يولد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وحضهم على من عاش وأدركه أن يؤمن به كما أخذ عليهم العهد بذلك جميعا فلو قال فضلنا على العالمين لكان قد فضل حتى على محمد ولم يفضل على محمد أحد فهو سيد العبيد وإمام العبيد لا أفضل منه إلا الخالق المعبود جل جلاله وعز مقامه على شأنه وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ذكر داود في هذه الآية ليذكر سليمان وستبقى القصة لسليمان وانتهى الكلام في هذه الآية عن داود أبي ولكن ليذكر الله لنا أن سليمان ما حصل عليه وكان له هو من إرثه لأبيه داود فقال تعالى وورث سليمان داود أورث الله سليمان ما تركه داود شكرا. أورث الله سليمان ما ترك داود والذي تركه داود ترك النبوة ترك الرسالة ترك العلم ترك المعرفة ترك ما ملكه الله إياه من إيمان من استعباد الجن وتجنيد الجن وتجنيد الطير وتجنيد الحيوان كل ذلك أورث داود سليمان على أن داود لم يكن له من الأولاد سليمان فقط كان له 17 رجلا كله من الأفاضل المؤمنين ولكن لم يكن منهم نبي إلا سليمان والإرث ليس إرث مال لأن الأنبياء لا تورث كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولكن يرث العلم ويرث المعرفة أي ورثه الله ذلك مات داود فورث الله سليمان نبوة أبيه ورسالة أبيه وعلم أبيه وكان أهلا لذلك وكان جديرا لذلك قد أهله الله لذلك جل جلاله ومن أهله الله لشيء كان له الأهل وكان الجدير به. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يقول سليمان بأن الله زاده على ما أعطى أباه شيئا آخر، علم سليمان منطق الطير، لغة الطير، الكلام مع الطير. وإن قلنا الطير فالألف واللام للجنس أي جميع أجناس الطيور، والطير بالألف واللام أي جميع الطيور بكل أشكالها وأنواعها وأجناسها. كان يفهم سليمان لغاتها وتفهم عنه كذلك ليتتلقى منه الأمر والنهي. كانت جندا من جندي، كانت رعية من رعايا، وكان ذلك مما أكرم الله به سليمان وخصه به دون الأنبياء السابقين. ونبينا كذلك عليه الصلاة والسلام كلمه الحيوان، كلمته الأشجار، كلمته الأخشاب وهي ميتة، ففهم عنها وفهمت عنه، وحصل له ما لم يحصل لمن سبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر مسجده النبوي، فحاولوا أن يجددوه له ويغيروه، وإذا بذلك المنبر عندما غيروه له وحاول تركه صلى الله عليه وسلم للخطابة على المنبر الجديد، وإذا بالمنبر القديم أخذ يحن حنين الناقة عندما تفقد فصيلها، سمع حنين هذا المنبر وتألم هذا المنبر. كل من كان في صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والرجال والنساء، والخشب عندما قطع ماء فلم ينمو بعد ولم يبقى مخضرا بعد، وهكذا ما من معجزة أعطيها نبي من الأنبياء قبل إلا وأعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام وزاد عنها مراحل، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى ورفع بعضهم درجات. وقال المفسرون والذي رفعه الله درجات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، درجات فوق موسى وفوق سليمان وفوق داود وفوق إبراهيم وفوق نوح وفوق أبيه آدم كذلك. ومن هنا اختص يوم القيامة بالشفاعة العظمى دون جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم يذهب الأمم إليهم ويقولون يا نبي الله يا أبا البشر استشفع لنا، لقد ضقنا، لقد اشتد علينا العذاب، لقد تحملنا ما لا يطاق. وكل منهم يقول نفسي، إلى أن وصلوا إلى عيسى فقال لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين، فجاءوه فلم يقل نفسي ولم يذكر معصية ولا سوءا، وإنما وقف معهم وقال أنا لها، ثم ذهب ساجدا تحت ساق العرش وهو يقول ربي يا رب أمتي، وهو المقام المحمود الذي سماه الله وحمده له على رؤوس الخلائق، وهو الذي أخذ الله من جميع الأنبياء السابقين العهد على أن من أدركاه وعاصراه أن يؤمن به. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لو عاش موسى لما وسعه إلا اتباعي. موسى هذا كريم الله مع هذه الرتبة العلية والمنصب الرفيع، لو عاش لما وسع موسى إلا أن يكون تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل سينزل في آخر الدنيا، وهو من علامات الساعة الكبرى، سينزل إلى الأرض من السماء وهو على دين محمد صلى الله عليه وسلم، سيصلي صلاته ويحج حجة ويزكي زكاته ويصوم صيامه ويصلي مؤتما خلف أئمة المسلمين، وهو بذلك أصبح تابعا وبذلك أصبح صحابيا. ومن هنا ترجم له من كتب في التراجم كالإمام الحافظ العسقلاني في كتاب الإصابة وأن عيسى من الصحابة، لأن تعريف الصحابي يشمله. الصحابي هو من آمن برسول الله حيا ورآه ومات على ذلك، فقد رأى عيسى نبينا عند ليلة الإسراء في سماء الدنيا ورحب به أخا وناداه رسول الله، ثم سينزل بعد ذلك، وكان كلاهما لا زالان حيين، عيسى حي ونبينا كان كذلك، فسينزل عيسى بعد ذلك وسيبقى على دين محمد ويموت على دين محمد صلى الله عليهما معا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى، يقول سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير يذيع في الناس رعايا وغيرهم. قد أكرمنا الله بأن علمنا منطق الطير وذكر صوت الطير أنه منطق لأنه لهم لغة وسليمان فهمها وهو يتفاهم وإياهم بهذه اللغة. علمنا منطق الطير، علمه الله جل جلاله، ثم ختم: إن هذا لهو الفضل المبين وأوتينا من كل شيء. وأن الله آتى سليمان من كل ما يحتاج إليه الخلق ملوكا وأنبياء، أعطاه من القوة، أعطاه من الجيوش، أعطاه من السلطان، أعطاه من الذهب والفضة، أعطاه من البسط يطير بها في الهواء، أعطاه من الجند يخضعون له جنا وإنسا وحيوانا وطيرا، كل ما يحتاج إليه سليمان وهو أحد أنبياء الله الكبار، وهو أحد الملوك من الأنبياء الكبار، قد أعطاه الله كل ما يحتاج إليه ملكا ونبيا حال كونه نبيا وحال كونه ملكا. ثم ما سليمان يشكر الله وأن هذا هو الفضل المبين، الفضل الظاهر، أن يشكر الله ويكثر الشكر ويكثر الامتنان ويكثر الحمد، وبالحمد تدوم النعم. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر جمع، سليمان كان في طريقه إلى رحلة، واجتمع في هذه الرحلة مواكب الجند من الجن ومن الإنس ومن الطير. وماذا كانت وظيفة الطير؟ وظيفة كبيرة يعلمها من يسكن الصحاري مثلنا، فكانت تظلله في مدة سفره بحيث تحجبه عن الشمس وعن قيظها وعن حرها وعن ألمها، كانت تحرك أجنحتها بطبيعة الحال وهي تطير، فكانت كالمكيفات عندنا الآن والمراوع، فهي تحرك جناحا وتضرب جناحا، فإن كانت معدودة بعشرات الآلاف فهي تكون جوا بأحسن الأجواء رطوبة وبرودة، من أحسن الأجواء فيئا وبعدا عن الشمس وأذاها وحرها وضربتها. وحشر لسليمان جنوده جمعت له جنوده من كل نوع، من جند الإنس وجند الجن وجند الطير. أما جند الجن فهؤلاء يذهبون في السلاسل والأكبال لأنهم لا يؤتمنون، يسرعون الأذى للإنس وللمخالفة، فهم لا يفعلون إلا تحت القهر وتحت القوة، ولا يشتغلون إلا كذلك. والإنس منهم القادة ومنهم الوزراء ومنهم المستشارون ومنهم المبلغون، أولئك يبنون في الطريق. الجن يبني في الطريق ويصلح الطريق، يحتاجوا للنزول أو المقام، وإلا فكل هذا في الأجواء كما نفعل اليوم بالطائرات. فالله قد سخر لسليمان الريح وكان يضع فوق هذه الريح ما يشبه اليوم أعظم طائرات الأرض، ما يحمل الآلاف وهي تطير رخاءً حيث يسير. كانت هذه الريح تطير رخاءً ليناً هدوءاً بالشكل الذي يرغب، بلا إزعاج ولا إقلاق، ولا ما يضر أحد الراكبين كطائرات اليوم في الأغلب، إلا إذا كانت ريح معاكسة فالأمر شيء آخر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، من جنس الجن وجنس الإنس وجنس الطير، وهذا ما لم يكن لأحد ممن مضى من الأنبياء. وإن طار سليمان في الأجواء لقد طار نبينا صلى الله عليه وسلم، لما لم يصل إليه سليمان ولا من سبقه بأقل شيء. طار في ثوان إلى بيت المقدس واجتمعت عليه جميع الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى الفضاء إلى السماوات العلى سماء فسماء إلى ما بعد السابعة، إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وعلى آله. وهذا ما لم يصل له سليمان لا بريحه ولا بجنه ولا بطيره ولا بإنسه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يرتبون ينظمون كما تنظم المواكب في جيوش الدولة وجيوش الملك وجيوش الرحلات وجيوش القتال. يوزعون أي يمنعون أن يتقدم أحد عن رتبته أو يتأخر عن رتبته، ومن كل أو مل أو مرض يخرج ليقف حيث يكون أمثاله ويجلس حيث يجلس أمثاله. يوزعون يمنعون من أن يتقدموا أو يؤخروا، يلزمون من أن يكونوا مصطفين منظمين، كل في مكانه وكل في رتبته وفي الدرجة العليا نبي الله سليمان. هكذا في الأرض وفي الأجواء وعلى البحار وفي الجبال وفي الفيافي، هذا ملك خص الله به سليمان من بين جميع أنبياء الأرض، بل ومن بين جميع ملوك الأرض، من باب أولى الملوك الأخر، من نوع فرعون على فرعنته وطغيانه، هيهات أن يستطيع أن يشغل ماء أو رياحا أو جنا أو حيوانا أو طائرا. ذاك شيء خصصه الله لعباده المؤمنين من الأنبياء والمرسلين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، والطائر فهم يوزعون، ينظمون ويرتبون، عليهم نقباء وقادة وضباء يمنعون أحدا أن يتقدم رتبته أو أن يتأخر عن رتبته. قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى في رحلته وفي سياحاته وفي تنقلاته بينه هو هكذا يزحف في الأرض زحفا ويطير في الأجواء طيرانا بكل هذه المواكب العظيمة جنا وإنسا وطيرا، وإذا بهم يأتون ويمرون على وادي النمل. أين وادي النمل هذا؟ أكثر المفسرين قالوا في الشام، وقال البعض في الطائف. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى أتوا وادي على وادي النمل مر سليمان بهذه المواكب العظيمة زاحفا في الأرض، ليس طائرا هذه المرة، والطير تضلله تخفف عنه حر الشمس وأذى الشمس، تضلله وتخفف عليه بحركة أجنحتها للتبريد ولتليين الجو. فلما وصل لوادي النمل، وأين هو وادي النمل ليس من الضروري معرفته، ولذلك الله لم يذكره، والحكمة والمغزى هو في القصة في كلام النمل وفي شكر سليمان وفهمه لكلام النملة. حتى أتوا على وادي النمل مروا على وادي النمل حتى إذا أتوا قالت نملة: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم أذل اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم اسحقهم سحقا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم، أغرق أساطيلهم، شدد شملهم، مزقهم، شردهم، لا تظلمهم أحدا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.